السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل بمشيئة الله درسنا الأسبوعي في شرح كتاب الموافقات للإمام الشاطبي. الفصل الذي وقفنا في أثنائه هو بمثابة تلخيص للفصل الذي قبله، ففي الفصل الذي قبله ذكر عدة أنواع، قال إنها تدخل في ما يسمى بالعفو، أوصلها يمكن إلى 8، ثم أراد أن يذكر هنا ضوابط وخلاصة لها، فذكرها في هذا الفصل في 3، ولكنه قسم الثالثة منها إلى 3 أقسام، ونحن ما زلنا في القسم الثاني، عند قوله في مختصر ما ليس في المختصر. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: قال في مختصر ما ليس في المختصر: لو طال بالمستحاضة والنفساء الدم فلم تصل النفساء 3 أشهر ولا المستحاضة شهرا لم تقضي ما مضى إذا تأولتا في تلك الصلاة. فلم تصلي، ما هو فلم تصل، فلم تصلي النفساء، يعني النفساء بقيت لا تصلي 3 أشهر والمستحاضة بقيت شهرا، لأنه هو الآن في معرض ذكر الأمثلة للنوع الثاني الذي هو الخروج عن مقتضى الدليل عن غير قصد أو عن قصد بناء على تأويل، فذكر عدة أمثلة ومنها هذه، أن المستحاضة قد تظن أنها ما دامت ترى الدم فلا صلاة عليها، وتستمر على ترك الصلاة شهرا، والنفساء قد تزيد عن 40 وتصل إلى 3 أشهر لا تصلي لأنها ترى الدم، فقال هذا تأويل، قال إذا تأولتا. نعم، صحيح. قال: لو طال بالمستحاضة والنفساء الدم فلم تصلي النفساء 3 أشهر ولا المستحاضة شهرا لم تقضي ما مضى إذا تأولتا في ترك الصلاة دوام ما بهما من الدم. وقيل في المستحاضة: إذا تركت بعد أيام إقرائها يسيرا أعادت، وإن كان كثيرا فليس عليها قضاؤه بالواجب. وفي سماع أبي زيد عن مالك أنها إذا تركت الصلاة بعد الاستظهار جاهلة لا تقضي صلاة تلك الأيام، واستحب ابن القاسم لها القضاء، يعني بعد أن تبين لها أنها طهرت من رؤية القصة البيضاء، لكنها يعني بقيت أياما لوجود كدرة أو ما يشبهها، قال لا تقضي تلك الأيام. نعم، صحيح. قال رحمه الله: فهذا كله مخالفة للدليل مع الجهل والتأويل، فجعلوه من قبيل العفو. ومن ذلك أيضا: المسافر يقدم قبل الفجر فيظن أن من لم يدخل قبل غروب الشمس فلا صوم له، أو تطهر الحائض قبل طلوع الفجر فتظن أنه لا يصح صومها حتى تطهر قبل الغروب، فلا كفارة هنا وإن خالف الدليل لأنه متأول، وإسقاط الكفارة هو مقتضى العفو. طبعا الكفارة هنا يقصد بها كفارة الفطر عمدا في رمضان، وهذه خاصة بالمذهب المالكي والحنفي، أما الشافعية والحنابلة فيقولون لا كفارة إلا بالجماع، الفطر بالجماع هو الذي فيه الكفارة، أما الكفار التي يشير إليها فهو مبني على أن المالكية يقولون لو أفطر متعمدا بالأكل أو شرب فعليه الكفارة مثل كفارة المجامع في نهار رمضان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأما النوع الثالث وهو العمل بما هو مسكوت عن حكمه. هذا النوع الثالث من الأنواع بعد الاختصار، حينما جعلها في ثلاثة أنواع جعل النوع الثالث هو العمل بما هو مسكوت عن حكمه، العمل بما هو مسكوت عن حكمه، وهذا سيذكر فيه ثلاثة أنواع في أثناء كلامه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما النوع الثالث وهو العمل بما هو مسكوت عن حكمه ففيه نظر، فإن خلو بعض الوقائع عن حكم الله مما اختلف فيه، فأما على القول بصحة الخلو فيتوجه النظر وهو مقتضى الحديث، وما سكت عنه فهو عفو وأشباهه مما تقدم. وأما على القول الآخر فيشكل الحديث، إذ ليس ثم مسكوت عنه بحال، بل هو إما منصوص عليه وإما مقيس على منصوص، والقياس من جملة الأدلة الشرعية، فلا نازلة إلا ولها في الشريعة محل حكم، فانتفى المسكوت عنه إذن. هو ربط هذا بمسألة أصولية كلامية يذكرها الأصوليون، وهي أنه هل تخلو واقعة عن حكم لله عز وجل، ويذكرون فيها قولين: قول أنه لا تخلو عن واقعة عن حكم لله عز وجل لأنها إما منصوصة أو ملحقة بالمنصوص بطريق القياس أو بطريق الاستصلاح، أو أنها تبقى على أصل الإباحة وعدم يعني أو عدم الحكم، أنها لا حكم لها، فمعناه يؤدي إلى الإباحة، معناه يرجع إلى الإباحة، وقبل الشرع يقال لا حكم لها، لكن بعد ورود الشرع يقولون ما فيه مسألة إلا ولها حكم. بعد ورود الشرع لا توجد مسألة إلا ولها حكم. فالمصنف يقول: إذا كان قلنا بأنه يمكن أن تخلو واقعة عن حكم لله فيتوجه النظر، فأما على القول بصحة الخلو فيتوجه النظر وهو مقتضى الحديث، ما سكت عنه فهو عفو وأشباه مما تقدم. قال: وأما على القول الآخر وهو أنه لا تخلو واقعة عن حكم لله عز وجل فيشكل الحديث، إذ ليس ثم مسكوت عنه بحال، بل هو إما منصوص أو مقيس على منصوص. الحقيقة لا إشكال، ولم يستشكل العلماء هذا الحديث، بل قالوا هذا دليل واضح على أن ما هو مسكوت عنه فهو في المباحات، هذا من ضمن المباح، والسكوت عن الحكم مع قيام الداعي له يدل على أنه مباح، يعني لا إثم في فعله ولا في تركه، والحديث يعتبر أو يعد دليلا لهم، ما سكت عنه فهو عفو، فهم يسمون العفو يسمون المباح عفوا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويمكن أن يصرف السكوت على هذا القول إلى ترك الاستفصال مع وجود مظنته، وإلى السكوت عن مجاري العادات مع استصحابها في الواقع، وإلى السكوت عن أعمال أخذت قبل من شريعة إبراهيم عليه السلام. إذن يقول كأنه يقول: يمكن أن نفسر ما سكت عنه بأنه إما يحمل على ترك الاستفصال، يعني ترك التفصيل في المسألة مع إمكان التفصيل فيها لأنها ذات أحوال متعددة ويمكن تقسيمها والتفريق بين حكم كل قسم منها والآخر، فهذا أحد المحامل على السكوت، فيكون المسكوت المعمول العمل بالمسكوت عنه يقصد به ما لم يفصل فيه الشرع مع احتمال وإمكان التفصيل لكونه يحتوي على أحوال أو صفات أو أنواع متعددة يمكن التفريق بينها، يمكن التفريق بينها. هذا نوع. قال والنوع والثاني، لأنها أيضا سيشير إليها فيما بعد ويعود إليها بالتمثيل، قال أو السكوت عن مجاري العادات مع استصحابها في الوقائع، السكوت عن ما جرت العادة به مع استصحابه وكثرة وقوعه، هذا النوع الثاني من العمل بما هو مسكوت عن حكمه. والنوع الثالث قال السكوت عن أعمال أخذت عن شريعة إبراهيم عليه السلام. فهذه ثلاثة أنواع تدخل تحت النوع الثالث الذي هو العمل بما هو مسكوت عن حكمه، وسيأتي تفصيل المصنف لها والتمثيل عليها. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فالأول كما في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. الأول الذي هو ما هو ترك الاستفصال مع احتماله ووجود مظنته. نعم. فإن هذا العموم يتناول بظاهره ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم، وإذا نظر إلى المعنى أشكل، لأن في ذبائح الأعياد وزيادة تنافي أحكام الإسلام، فكان للنظر هنا مجال. فيما ذبح في أعيادهم يقول فيه صفة أخرى قد تتنافى مع الإباحة والحل. الآية تقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب طعامهم هذا منه ما هو ذبائح ومنه ما هو غير ذلك، والذبائح أيضا بعضها ذبحوه للأكل وهذا الأمر فيه واضح، وبعضها ذبحوه في لكنائسهم أو لأعيادهم، فهذا قام به ما يصلح أن يكون مانعا من الحل، لأن فيه زيادة كما يقول تتنافى مع أحكام الإسلام أو تنافي أحكام الإسلام، فهذا للنظر والاجتهاد فيه مجال. هل نقول إن الآية أطلقت ولم تفصل، ولو أراد الله التفصيل لفصل وقال ما ذبح لأعيادهم أو لكنائسهم فلا تأكلوه، وما ذبح لغير ذلك أو للأكل فكلوه، ولكنه أطلق، ولهذا يقول وقع خلاف عند السلف. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولكن مكحولا سئل عن المسألة فقال كله قد علم الله. مكحول هو الإمام التابعي المعروف. نعم. قد علم الله ما يقولون وأحل ذبائحهم، يعني قد علم ما يقولون من الشرك ومع ذلك أحل ذبائحهم ولم يحل ذبائح المشركين الذين ليس لهم كتاب ولا شبهة كتاب. نعم. قال رحمه الله: يريد والله أعلم أن الآية لم يخص عمومها، وإن وجد هذا الخاص المنافي وعلم الله مقتضاه ودخوله تحت عموم اللفظ، ومع ذلك فأحل ما ليس فيه عارض وما هو فيه، لكن بحكم العفو عن وجه المنافاة. يقول إذن هذا لو قلنا بقول مكحول يكون من باب العفو، من باب العفو. نعم. وإلى نحو هذا يشير قوله صلى الله عليه وسلم وعفى عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا كثيرا ما يستدل به ابن حزم، يعني فإذا أراد أن يحمل المسألة على أصل الإباحة وما كان ربك نسيا، لو أراد الله أن يفصل لفصل، فهو قد أطلق فنطلق. نعم. وحديث الحج أيضا مثل هذا، حين قال أحجنا هذا لعامنا أو للأبد، لأن اعتبار اللفظ يعطي أنه للأبد، فكره عليه السلام سؤاله وبين له علة ترك السؤال عن مثله. وكذلك حديث إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما إلى آخره يشير إلى هذا المعنى، فإن السؤال عما لم يحرم ثم يحرم لأجل المسألة إنما يأتي في الغالب من جهة إبداء وجه فيه يقتضي التحريم، مع أن له أصلا يرجع إليه في الحلية، وإن اختلفت فروعه في أنفسها أو داخل أو دخلها معنى يخيل الخروج عن حكم ذلك الأصل. يخيل من الإخالة، يعني يناسب. إخالة هي اسم من أسماء المناسبة، فيقال يخيل يعني يناسب الخروج عن حكم ذلك الأصل. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ونحوه حديث ذروني ما تركتكم وأشباه ذلك. والثاني كما في الأشياء التي كانت في أول الإسلام على حكم. الثاني ما هو؟ الثاني من أنواع القسم الثالث، وهو السكوت عن مجاري العادات، وهو عده قسما من النوع الثالث، ذكره في الصفحة اللي قبلها. يعني السكوت عن مجاري العادات مع استصحابها في الوقائع. نعم. والثاني أراد أن يمثل له الآن. نعم. صحيح. والثاني كما في الأشياء التي كانت في أول الإسلام على حكم الإقرار ثم حرمت بعد ذلك بتدريج كالخمر، فإنها كانت معتادة الاستعمال في الجاهلية، ثم جاء الإسلام فتركت على حالها قبل الهجرة وزمانا بعد ذلك، ولم يتعرض في الشرع للنص على حكمها حتى نزل يسألونك عن الخمر والميسر، فبين ما فيها من المنافع والمضار، وأن الإضرار فيها أكبر من الأضرار. وأن الأضرار فيها أكبر من النفع، وترك الحكم الذي اقتضته. الأضرار تناسب المنافع أكبر من المنافع، وإذا كان المحقق اختار الإضرار أكبر من النفع فلا بأس. وترك الحكم الذي اقتضته المصلحة وهو التحريم، لأن القاعدة الشرعية أن المفسدة إذا أربت على المصلحة فالحكم للمفسدة والمفاسد ممنوعة، فبان وجه المنع فيهما، غير أنه لما لم ينص على المنع وإن ظهر وجهه تمسكوا بالبقاء مع الأصل الثابت لهم بمجاري العادات، يعني بمقتضى العادة. فهذا يقول الخمر مع أنه أشار في الآية الكريمة إلى أن ما فيها من المضار أكثر من ما فيها من المنافع، وهذا يقتضي الانكفاف عنها، إلا أنهم استمروا بناء على أصل ما جرت به العادة واستصحبوه حتى ورد النص الصريح بالأمر باجتنابها. نعم. تمسكوا بالبقاء مع الأصل الثابت لهم بمجاري العادات، ودخل لهم تحت العفو إلى أن نزل ما في سورة المائدة من قوله تعالى فاجتنبوه. إذن هي كانت عفوا في الفترة ما بين ذكر الله لها بما يقتضي الانكفاف عنها دلالة لا نصا، وبين ما ورد من النص على تحريمها. هذه الفترة يقول كانت في محل العفو. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فحينئذ استقر حكم التحريم وارتفع العفو. وقد دل على ذلك قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الآية، فإنه لما حرمت قالوا كيف بمن مات وهو يشربها، فنزلت الآية. يعني هذا إشارة إلى سبب نزولها، وليس كما فهم قدامة وأصحابه، مر معنا قصتهم أنهم شربوا الخمر وتأولوا هذه الآية. نعم. فرفع الجناح هو معنى العفو، ومثل ذلك الربا المعمول به في الجاهلية وفي أول الإسلام، وكذلك بيوع الغرر الجارية بينهم كبيع المضامين والملاقيح والتمر قبل بدو صلاحه. كل هذا قبل تحريمه، يعني كان في مرتبة العفو وأشباه ذلك. كلها كانت مسكوتا عنها وما سكت عنه فهو في معنى العفو، والنسخ بعد ذلك لا يرفع هذا المعنى لوجود جملة منه باقية إلى الآن على حكم إقرار الإسلام كالقراض والحكم في الخنثى بالنسبة إلى الميراث وغيره. يعني يقول إن نسخ هذه لا يمنع أو لا يرفع هذا المعنى جملة منه لوجود جملة منه باقية إلى الآن، يعني وجود بعض البيوع التي فيها ما يشبه الربا أو ما يكون غررا، لكن الشرع رجح فيه جانب الجواز لمصالح أعظم، ومن ذلك قال القراض وهي المضاربة، فهي في الظاهر نوع من الإجارة لكن الأجرة غير معلومة، وإنما قد يحصل له شيء من الأجرة أو لا يحصل له شيء إذا خسرت التجارة. وكذلك يقول من الأمور التي تبقى في مرتبة العفو والإشكال ميراث الخنثى، ولهذا اختلفوا فيها. يقول بالنسبة إلى الميراث الخنثى، هل تورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، أو أنها تورث أقل النصيبين من ميراث الذكر أو ميراث الأنثى؟ فالمعنى يقول الذي لأجله رفعت بعض أنواع البيوع وبعض أنواع التصرفات، قد يبقي الشرع شيئا منه لكن مع ملاحظة أنه نزعه نازع آخر أو عارضه معارض آخر كان أرجح في نظر الشرع، كما هو الحال أيضا في العرايا. فالعرايا هي نوع من المزابنة، هي بيع للرطب بالتمر مع التفاضل، بيع تمر بتمر مع التفاضل، أحدهما رطب والآخر تمر جاف مع التفاضل، لأن التساوي بينهما غير ممكن، وبخاصة أن بعضه على النخلة ما زال، وهذا لا يمكن أن يقدر تقديرا دقيقا بحيث لا يزيد ولا ينقص عن ما يأخذه من الآصع ثمنا له. فيقول هذه يعني بقي شيء منها لكن مع تغليب جانب المصلحة. ما نبه عليه العلماء، يعني الذي قال العلماء فيه إنه على خلاف القياس، والعلماء بين متوسع في هذا ومشدد ومضيق. ونعرف أن الحنفية توسعوا حتى قالوا الإجارة على خلاف القياس، والتطهير الآبار على خلاف القياس، وتطهير الأحواض على خلاف، يعني أشياء كثيرة كلها جعلوها على خلاف القياس. وابن القيم ينكر هذا ويقول ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس أبدا، بل كلها تجري على مقتضى القياس الصحيح، ولكل منهما تأويل. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وما أشبه ذلك مما نبه العلماء عليه. والثالث كما في النكاح والطلاق الثالث اللي أشار إليه بقوله أعمال أخذت من شريعة إبراهيم، الثالث هو النوع الذي أشار إليه بقوله وأعمال أخذت من شريعة إبراهيم. نعم. صحيح. والثالث كما في النكاح والطلاق والحج والعمرة وسائر أفعالهما إلا ما غيروا، فقد كانوا يفعلون ذلك قبل الإسلام فيفرقون بين النكاح والسفاح، ويطلقون ويطوفون بالبيت أسبوعا، ويمسحون الحجر الأسود، ويسعون بين الصفا والمروة، ويلبون ويقفون بعرفات، ويأتون مزدلفة، ويرمون الجمار، ويعظمون الأشهر الحرم ويحرمونها، ويغتسلون من الجنابة، ويغسلون موتاهم، ويكفنونهم، ويصلون عليهم، ويقطعون السارق، ويصلبون قاطع الطريق، إلى غير ذلك مما كان فيهم من بقايا ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام، فكانوا على ذلك إلى أن جاء الإسلام، فبقوا على حكمه حتى أحكم الإسلام منهما أحكم، يعني الفترة التي بين إقرار الشرع لما كان عليه الناس من ملة إبراهيم وبين نسخها وتبديلها، هذه تكون هي مرتبة العفو. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما حج إلا في السنة الأخيرة تقريبا من حياته أو العاشرة، فقبل ذلك كان الناس يحجون وهو تارك لهم، وكان المسلمون يحجون من المدينة، ومع ذلك كانوا يفعلون نفس الأفعال التي كانوا يفعلونها في الجاهلية من غير زيادة. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة للهجرة غير بعض ما كان موجودا في الجاهلية، مثل خروج قريش أو الحمص عموما من الحرم إلى عرفات مع الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وكانوا لا يخرجون من الحرم، يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج منه، يقفون بالمزدلفة والناس من خارج غيرهم يقفون في عرفات. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض ما كانوا يصنعونه في الحج، وكذلك في الانصراف من المزدلفة عدل في وقته، إلى غير ذلك من الأعمال التي وردت في صفة حجه عليه الصلاة والسلام، واعتبرها الفقهاء ناسخة لما كان يعمل به بمقتضى استصحاب ملة إبراهيم وما اعتاد عليه الناس منها. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: فبقوا على حكمه حتى أحكم الإسلام منه ما أحكم وانتسخ ما خالفه، فدخل ما كان قبل ذلك في حكم العفو مما لم يتجدد فيه خطاب زيادة على التلقي من الأعمال المتقدمة، وقد نسخ منها ما نسخ وأبقي منها ما أبقي على المعهود الأول. فقد ظهر بهذا البسط مواقع العفو في الشريعة وانضبطت، والحمد لله، على أقرب ما يكون عمالا لأدلته الدالة على ثبوته، إلا أنه بقي النظر في العفو هل هو حكم أم لا، وإذا قيل حكم فهل يرجع إلى خطاب التكليف أم إلى خطاب الوضع، هذا محتمل كله. ولكن لما لم يكن مما ينبني عليه حكم عملي لم يتأكد البيان فيه، فكان الأولى تركه، والله الموفق، والله الموفق للصواب، وإليه المرجع والمآب. كلام جميل، في خلاصة كلامه عن العفو مع استدلاله لما رآه أو ما ذكره ابتداء، واستدلاله لما يمكن أن يعارض به، انتهى إلى أن هذه المراتب هي التي نقصدها بمرتبة العفو، ويصح أن يطلق عليها اسم العفو. وأما أن العفو هل هو حكم غير الإباحة أو ليس بحكم، يقول هذا ما يترتب عليه عمل، وهو لم يشأ أن يجابه ما عليه الجماهير من تقسيم الحكم التكليفي إلى الخمسة المعروفة، ولا غرض له في إظهار المخالفة. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: المسألة الحادية عشرة. هذه المسألة تتعلق بالخطاب في الواجبات الكفائية، هل يتوجه إلى الجميع، إلى كل فرد من الأمة، أو يتوجه إلى المجموع مثلا، أو إلى بعض مبهم؟ والأصوليون اكتفوا بهذا في البحث وذكروا الأقوال الثلاثة، ورجح كل منهم ما يراه راجحا، لكن المصنف يريد أن يعني ينظر نظرا أعمق من النظر الذي ذكره الأصوليون وهو مجرد تنظير. فلذلك حاول أن يغوص في هذه المسألة، فبين أن قول الأصوليين إنه متوجه على الجميع، وأنه إذا فعله البعض سقط عن الباقين، أن هذا يمكن تصحيحه والأخذ به من جهة كلية الطلب أو كلية الطلب. ومعنى هذا أنه يقول الواجب الكفائي فيه طلب، فالطلب في الواجب الكفائي إذا إما أن ننظر إليه يعني بكله أو ننظر إلى كل جزء منه على حدة أو كل طلب منه على حدة، فمن حيث النظر إليه باعتباره طلبا كليا يدخل فيه جملة من الواجبات الكفائية، هذا يصح أن نقول يجب على الجميع، لأنه ما من مسلم مكلف إلا وهو مخاطب ببعض هذه الواجبات الكفائية، بعض الواجبات الكفائية، يعني كل على حسب تأهيله وقدرته وعطائه. وأما إذا نظرنا إلى كل حكم من هذه الأحكام على حدة فلا يصح أن نقول إنه واجب على الجميع. معلوم أن الأصوليين لما قالوا يجب على الجميع لهم غاية في هذا، يقولون غايتنا أنه إذا قام به من يكفي، يعني هذا نتيجته، نتيجة الخطاب للجميع أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإذا قصر أو قصروا جميعا أثموا جميعا، فهو لا يوافق على هذا، ولكنه يريد أن يداريهم ويقول أنا لا أعارضكم في كل ما تقولون، إن كان تقصدون الواجب الكفائي من حيث كليته يعني من حيث كل الواجبات الكفائية فصحيح هي موجهة للجميع، لكن الموجه لك غير الموجه لي غير الموجه لفلان، فانتهى أمره من حيث الحقيقة إلى أنه مع الطرف الآخر الذي يقول لا ليس خطابا للجميع، لأنهم لما قالوا الخطاب في أو الأمر في الواجبات الكفائية موجه للجميع يقولون مثلا الأمر بالجهاد أمر للجميع، الأمر بتغسيل الميت أمر للجميع، بتكفينه أمر لجميع المسلمين، وهذا ما يوافق عليه، بل قد سبقه إلى عدم الموافقة والإشارة إليها الرازي، وقال كيف نقول إنه إذا لم يقم به من يكفي أثم الجميع؟ أي جميع؟ لابد أن نخصصهم بمن علموا وقدروا واستطاعوا، وحينئذ يكونون بعض الأمة أو كل الأمة؟ بعض الأمة لا شك، من بعض، قد يموت الميت ولا يعلم عنه إلا الحي الموجود من جيران، فهؤلاء يقول هم الذين يتعلق بهم الإثم ويتعلق بهم الوجوب. فالمصنف يبدو أنه أيضا يميل إلى هذا، لكنه قال هو إما نظرة كلية للواجبات الكفائية باعتبارها كلا واحدا وشيئا واحدا عاما، فهذه يصلح أن نقول تجب على الجميع، لأنه ما من مسلم إلا وعليه قدر من الواجب الكفائي، كما سيأتي تفصيل له جميل جدا في أنه يعني أهل العلم عليهم ما يتعلق بالعلم، أهل القوة والنشاط عليهم الواجب الذي يحتاج إلى قوة ونشاط، إلى غير ذلك من التفاصيل، أهل الصناعات كذلك. فيقول من هذا الجانب نعم، أما إذا نظرنا إليه نظرة جزئية يعني كل واجب كفائي على حدة فلا نستطيع أن نقول إنه واجب على الأمة كلها، بحيث لو ترك لأثمت الأمة كلها. بل يأثم المؤهل لذلك. وهذا هو نتيجة الخلاف يعني في الذي يذكره الأصوليون، وإن كان بعضهم لا يعرج على ثمرة للخلاف وإنما يقول اختلفوا في كذا وكذا فقط، لكن يعني نتيجة الخلاف هي ما ذكرها المصنف. طبعا هو استدل للرأي الذي يميل إليه وهو أنه لا يشمل الجميع، واستدل للقول الثاني، ويعني فصل تفصيلات دقيقة في هذه المسألة وأتبعها بمسائل أخرى تابعة لها. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: طلب الكفاية يقول العلماء بالأصول إنه متوجه على الجميع. طبعا هذا رأي الأكثر منهم، يقولون أنه هو متوجه للجميع، والجميع يعني على كل فرد من المكلفين، لا يتخلف منهم فرد. نعم الله أعلم، هذا الشاطبي أعفى نفسه من الترجيح نعفيهم فسنا. نعم لكن إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين، وما قالوه صحيح من جهة كلي الطلب، وأما من جهة جزئيه ففيه تفصيل. إذا من جهة كلي الطلب، هذا معنى قول من كلي، يعني لو نظرنا إلى كل الواجبات الكفائية يصلح أن نقول هي متوجهة للجميع. نعم. وينقسم أقساما وربما تشعب تشعبا طويلا، ولكن الضابط للجملة من ذلك أن الطلب وارد على البعض. يعني الخلاصة أنه يميل إلى أن الطلب متجه إلى البعض، هذا في كل واجب كفائي على حدة. إذا أخذنا كل واجب كفائي على حدة نقول الطلب في هذا الواجب لا يتوجه إلى جميع الأمة، بل يتوجه إلى الصنف الفلاني أو الفئة الفلانية من الأمة. نعم. ولكن الضابط للجملة من ذلك أن الطلب وارد على البعض ولا على البعض كيف كان، ولكن على من فيه أهلية القيام بذلك الفعل المطلوب لا على الجميع عموما. يلاحظ هنا أنه أيضا يريد أن يعني يتخلص من الإشكال الذي أورده القائلون بأنه على الجميع، وهو أنهم قالوا كيف تقولون وارد على البعض، هذا البعض معين أو مبهم، إن عينتموه فهو تحكم منكم من أين تعينوا، وإن أبهمتموه أدى ذلك إلى سقوط الواجب، لأن الواجب لما يقال إنه على بعض مبهم غير معين يعني يتكل الناس بعضهم على بعض فلا يفعلونه، وهذا يؤدي إلى سقوطه، فقال لا أنا أقول لهم ضابط، ليس كل بعض، ليس بعضا مبهما، وإنما على الذين لهم قدرة عليه وهم يعني ممن يصلح أن يتصدوا له، كان في باب العلم والفتوى، في باب القضاء، في باب الإمامة، في باب كذا، كل واحد منهم من الواجبات الكفائية له من يصلح له. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: والدليل على ذلك أمور، أحدها النصوص الدالة على ذلك كقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة الآية، فورد التخصيص على الطائفة لا على الجميع، وقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف الآية، وقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت الصلاة فلتقم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية إلى آخرها. وفي القرآن من هذا النحو أشياء كثيرة، ورد الطلب فيها نصا على البعض لا على الجميع. والثاني ما ثبت من القواعد الشرعية القطعية في هذا المعنى كالإمامة الكبرى أو الصغرى، فإنها إنما تتعين على من فيه أوصافها المرعية لا على كل الناس. وسائر الولاة يعني أنها مما يستحيل أن يؤمر به كل الناس، فكيف يؤمر الناس بما هم ممنوعون منه أو غير قادرين عليه؟ فهو يقول هذا يكون من باب يعني التكليف بما لا يطاق، لو كان هذا تكليفا للجميع. نعم. وسائر الولايات بتلك المنزلة إنما يطلب بها شرعا باتفاق من كان أهلا للقيام بها والغناء فيها، يعني يغني فيها ويسد الباب المحتاج إليه. نعم. وكذلك الجهاد حيث يكون فرض كفاية، إنما يتعين القيام به على من فيه نجدة وشجاعة وغناء وما أشبه ذلك من الخطط الشرعية، إذ لا يصح أن يطلب بها من لا يبدي فيها ولا يعيد، فإنه من باب تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى المكلف، ومن باب العبث بالنسبة إلى المصلحة المجتلبة أو المفسدة المستدفعة، وكلاهما واضح أنه يقول هذا يكون من التكليف بما لا يطاق بالنسبة إلى المكلف، إذا كان سيطلب منه ما لا يستطيعه كيف يكون هذا؟ ونحن نقول لا تكليف، يعني لا يقع التكليف بما لا يطاق. نعم. والثالث ما وقع من فتاوي العلماء وما وقع أيضا في الشريعة من هذا المعنى، يعني الشيخ الدراز علق على هذا بأن كيف فتاوى، متى تكون الفتاوى دليلا، يعني كيف تكون دليلا، هو طبعا في معرض الاستدلال، لكنها هي مما يستأنس به، وقد أعقبها بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه نهي أبي ذر عن طلب الإمارة ونهي عن التولي على مال اليتيم. نعم. صالح قال رحمه الله: فمن ذلك ما روي عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لأبي ذر: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وكلا الأمرين من فروض الكفاية، ومع ذلك فقد نهاه عنهما، فلو فرض إهمال الناس لهما لم يصح أن يقال بدخول أبي ذر في حرج الإهمال ولا من كان مثله. وفي الحديث: لا تسأل الإمارة، وهذا النهي يقتضي أنها غير عامة الوجوب، يعني لو كانت واجبة ما نهاه عن طلبها. نعم. ونهى أبو بكر رضي الله عنه بعض الناس عن الإمارة، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها أبو بكر، فجاءه الرجل فقال له: نهيتني عن الإمارة ثم وليت. فقال له: وأنا الآن أنهاك عنها. واعتذر له عن ولايته هو بأنه لم يجد من ذلك بدا، يعني أن أبا بكر كان من المؤهلين للولاية العامة، فهو الذي هو وأمثاله هم الذين يطالبون بأن يتولوها، أما غيرهم من عامة الناس فليسوا أهلا، إذن هم غير مخاطبين بالتولي، لكنهم يخاطبون بدفع هؤلاء إلى أن يتولى أحدهم كما سيأتي كلام المصنف. نعم. قال رحمه الله: وروي أن تميما الداري استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في أن يقص، فمنعه من ذلك، وهو من مطلوبات الكفاية، أعني هذا النوع من القصص الذي طلبه تميم الداري. النوع الذي طلبه تميم القصاص أو يعني هو نوع من الوعظ، نوع من الوعظ بأحاديث الترغيب والترهيب وذكر بعض القصص الواردة في السنة التي فيها ترغيب وترهيب وفيها وعظ للناس. يقول أن تميم الداري استأذن عمر بن الخطاب أن يقص على الناس، يعني يحدث بأحاديث الوعظ التي فيها ترغيب وترهيب، فنهاه عمر. نعم. قال: وهو مع أن هذا النوع يعني الأمة محتاجة إليه، فلماذا نهاه عمر؟ لعله نهاه لأنه لا يراه من أهل هذا الشأن، وأن غيره أولى به. نعم. صحيح. وهو مطلوبات الكفايات، أعني هذا النوع من القصص الذي طلبه تميم الداري رضي الله عنه، وروي نحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعلى هذا المهيع جرى العلماء في تقرير كثير من فروض الكفايات، فقد جاء عن مالك أنه سئل عن طلب العلم أفرض هو؟ فقال أما على كل الناس فلا، ليس فرضا على كل الناس. نعم، يعني به الزائد على الفرض العيني. الفرض العيني هو ما يستطيع به الإنسان يؤدي عبادته، يعني هذا القدر فرض على كل مسلم، وهو علم، فهو فرض على كل مسلم، لكن ما زاد على ذلك وهو الذي يقع عليه اسم طلب العلم في الاصطلاح. إذا قيل فلان طالب علم ليس معناه أنه يعرف كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج، وإنما أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. فلهذا قال مالك أما على عموم الناس فلا. نعم صحيح. وقال أيضا أما من كان فيه موضع للإمامة فالاجتهاد في طلب العلم عليه واجب، والأخذ في العناية بالعلم على قدر النية فيه. فقسم كما ترى، فجعل من فيه قبولية للإمامة مما يتعين عليه، يعني قبولية للإمامة يعني يمكن أن يصبح إماما في الدين، الذي يمكن أن يصبح إماما في الدين لما فيه من ذكاء وفطنة، قال هذا يمكن أن نقول الأمر يتوجه إليه. نعم. ومن لا جعله مندوبا إليه، وفي ذلك بيان أنه ليس على كل الناس. وقال سحنون من كان أهلا للإمامة وتقليد العلوم ففرض عليه أن يطلبها، لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومن لا يعرف المعروف كيف يأمر به، أو لا يعرف المنكر كيف ينهى عنه. وبالجملة يعني استنتج وجوب طلب العلم من هذه الآية، وهو أنه أن لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فوجه هذا بأنه إذا كان مأمورا بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا بد أن يعرف المعروف والمنكر أولا. نعم. وبالجملة فالأمر في هذا المعنى واضح، وباقي البحث في المسألة موكول إلى علم الأصول. لكن قد يصح أن يقال إنه واجب على الجميع على وجه من التجوز. نعم، يعني هنا أراد أن يقول إنما ذكره أصحاب القول الأول من وجوبه على الجميع ليس قولا ساقطا، له وجه أيضا، له وجه، فبين وجهه وما فيه من التجوز، ويبدو أنه هو مراد الذين قالوا بوجوبه على الجميع. وقال إن الذين قالوا بوجوبه على الجميع يقصدون تحقيق المصلحة الحاصلة منه، يريدون أن تتحقق، فالقادر على أن يلي هذا الأمر يجب عليه أن يسعى إليه، والذين لا يقدرون هم أيضا لهم وظيفة أخرى، وهو أنهم يدفعونه إلى أن يقوم بهذا الأمر، يعني يرشحونه، يدفعونه إلى هذا الأمر حتى يقوم به، فلو لم يفعلوا يقول يكونون يعني وقعوا في الإثم. ولكن هنا قد يقال هنا واجبان، ليس واجبا واحدا، الواجب الأول القيام بهذا الواجب الكفائي مباشرة، والواجب الثاني حث القادر على أن يقوم به. فهمتم المقصود؟ سيشرحها المصنف لعله يكون واضح. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله لأن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة، فهم مطلوبون بسدها على الجملة، يعني المطلوب من كل الأمة سد هذه المصلحة العامة، سواء مثلا قضاء أو فتوى أو غيره. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله فبعضهم هو قادر عليها مباشرة، وذلك على من كان أهلا لها. لا وما يحتاج على وذلك من كان أهلا لها، الذي قادر عليها مباشرة هو من كان أهلا لها، إن كانت إمامة يصلح للإمامة، إن كانت قضاء يكون صالحا للقضاء. فبعضهم هو قادر عليها مباشرة، وذلك من كان أهلا لها، يعني القادر عليها مباشرة هو من هو أهل لها. نعم. والباقون إن لم يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين، فمن كان قادرا على الولاية فهو مطلوب بإقامتها، ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها. فالقادر إذن مطلوب بإقامة الفرض، وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر، إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة، من باب ما لا يتم الواجب إلا به. وبهذا الوجه يرتفع مناط الخلاف، فلا يبقى للمخالفة وجه ظاهر. يعني هذا وجه الجمع بين القولين، القول بأنه خطاب للجميع، والقول بأنه خطاب لبعض الأمة. فقال هذا يمكن الجمع بينه بأن يقال أن الواجب هو القيام بهذه المصلحة العامة، فمن كان يصلح للقيام بها مباشرة فهو مخاطب بها بأن يقدم نفسه، ومن كان ليس أهلا لها مخاطب بأن يقدم من هو أهل لها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فصل. هذا الفصل يعني المصنف تكلم فيه كلاما جميلا حقيقة في بيان ما يصلح له كل إنسان، وفيه الحظ على أن الأمة كل واحد منها له وظيفة، فلا يحتقرن أحد وظيفته في نهوض الأمة وقدرتها، فهم بمثابة الأعضاء في البدن، كل عضو له وظيفة معينة. لا يطلب من اللسان مثلا السمع، ولا من العين أن الذوق مثلا أو نحو ذلك، فكل عضو في الإنسان له وظيفة، كذلك الأمة بمجموعها كل له وظيفة. ثم فيه أيضا بيان لكيفية التدرج في تعليم الصبيان للعلوم، وكيفية الوصول بالمستطيع منهم إلى ما يستطيع أن يصل إليه في طلب العلم، وهو كله يؤيد ما ذكر من أنه في الخطابات الكفائية الأمر يتوجه إلى مجموع الأمة، وعلى كل واحد منهم أن يقوم بما يستطيعه حتى يتحقق هذا الواجب الكفائي، فإن لم يتحقق فلا بد من تقصير، فمن قصر هو المؤاخذ. قد يكون الصالح للولاية بذل جهده في الوصول إليها مثلا، ولكن قصر به الأتباع الذين كان لهم دور لم يقوموا به، لهم وظيفة لم يقوموا بها، فلا يكون الإثم عليه بل عليهم هم، والله جل وعلا هو من يعلم المحسن من المفسد، المصلح من المفسد، والمحسن من المسيء. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ولا بد من بيان بعض تفاصيل هذه الجملة ليظهر وجهها وتتبين صحتها بحول الله. يعني هذا الفصل تفصيل لما قبله، مثل الفصل الذي قبله لما جاء تفصيل لمسألة العفو وبسط لها وشرح. نعم. وذلك أن الله عز وجل خلق الخلق غير عالمين بوجوه مصالحهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. ألا ترى إلى قول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم وضع فيهم العلم بذلك على التدريج والتربية، تارة بالإلهام كما يلهم الطفل لالتقام الثدي ومصه، وتارة بالتعليم فطلب الناس بالتعلم والتعليم لجميع ما يستجلب به المصالح وكافة ما تدرأ به المفاسد انهاضا لما جبل فيهم من تلك الغرائز الفطرية والمطالب الإلهامية، لأن ذلك كالأصل للقيام بتفاصيل المصالح، كان ذلك من قبيل الأفعال أو الأقوال أو العلوم أو الاعتقادات أو الآداب الشرعية أو العادية. وفي أثناء العناية بذلك يقوى في كل واحد من الخلق ما فطر عليه وما ألهم له من تفاصيل الأحوال والأعمال، فيظهر فيه وعليه ويبرز فيه على أقرانه ممن لم يهيئ تلك التهيئة، فلا يأتي زمان التعقل إلا وقد نجم على ظاهره ما فطر عليه في أوليته. فترى واحدا قد تهيأ لطلب العلم، وآخر لطلب الرياسة، وآخر للتصنع ببعض المهن المحتاج إليها، وآخر للصراع والنطاح إلى سائر الأمور هذا. وإن كان كل واحد قد غرز فيه التصرف الكلي، فلا بد فيه في غالب العادة من غلبة البعض عليه. يعني قد يكون عنده عدة مواهب، لكن تغلب بعض المواهب عنده على الأخرى. نعم. فيرد التكليف عليه معلما ومؤدبا في حالته التي هو عليها، فعند ذلك يمتهض الطلب على كل مكلف في نفسه من تلك المطلوبات بما هو ناهض فيه، ويتعين على الناظرين، يعني بما هو مبرز فيه وقادر عليه يتوجه إليه الطلب في نفسه. نعم. ويتعين على الناظرين فيهم الالتفات إلى تلك الجهات فيه، يعني القائمين عليهم، القائمين على تربية الأبناء وتعليمهم، يتعين عليهم أن يراعوهم ويعرفوا مواهب كل واحد منهم، حتى إذا يعني عرفوا موهبته وجهوه إليها وجعلوه يعني يبدع فيها. وهذا كلام يعني كأننا نسمعه الآن في تشجيع المواهب وكيفية تربية النشأ، وكنا نظن أنه من يعني من مخترعات هذا العصر وأنه لم يسبق إليه أحد. نعم. صحيح. ويتعين على الناظرين فيهم الالتفات إلى تلك الجهات فيهم، فيراعونهم بحسبها، ويراعونها أن تخرج في أيديهم على الصراط المستقيم، ويعينونهم على القيام بها، ويحرضونهم على الدوام فيها، حتى يبرز كل واحد فيما غلب عليه وما لا إليه من تلك الخطط، ثم يخلى بينهم وبين أهلها، فيعاملونهم بما يليق بهم، ليكونوا من أهلها إذا صارت لهم كالأوصاف الفطرية والمدركات الضرورية، فعند ذلك يحصل الانتفاع وتظهر نتيجة تلك التربية. فإذا فرض مثلا واحد من الصبيان ظهر عليه حسن إدراك وجودة فهم ووفور حفظ لما يسمع، وإن كان مشاركا في غير ذلك من الأوصاف ميل به نحو ذلك القصد، وهذا واجب على الناظر فيه من حيث الجملة مراعاة، يعني الناظر على تربية هذا هؤلاء الأبناء. نعم. مراعاة لما يرجى فيه من القيام بمصلحة التعليم، يعني يهيأ يعلم حتى يقوم يعود بعد ذلك معلما. نعم. فطلب بالتعلم وأدب بالآداب المشتركة لجميع العلوم، ولا بد أن يمال منها إلى بعض فيؤخذ به ويعان عليه، ولكن على الترتيب الذي نص عليه رباني العلماء، فإذا دخل في ذلك البعض فمال به طبعه إليه على الخصوص وأحبه أكثر من غيره، ترك وما أحب وخص بأهله، يعني سلم لأهله ليعلموه ويربوه، فوجب عليه منهاضه فيه حتى يأخذ منه ما قدر له من غير إهمال له ولا ترك لمراعاته. ثم إن وقف هنالك فحسن، وإن طلب الأخذ في غيره أو طلب به فعل معه فيه ما فعل فيما قبله. يعني لو أنه طلب أن ينتقل إلى علم آخر أيضا وباستطاعته أن يحوز أكثر من علم يفعل به كذلك. يعني يسلم إلى أهل ذلك العلم فيعلم ويربى حتى يبرز فيه. نعم. هكذا إلى أن ينتهي، كما لو بدأ بعلم العربية مثلا فإنه لحق بالتقديم، فإنه يصرف إلى معلميها فصار من رعيتهم وصاروا هم رعاة له، فوجب عليهم حفظه فيما طلب بحسب ما يليق به وبهم. فإن انتهض عزمه بعد ذلك إلى أن يحذق القرآن صار من رعيتهم وصاروا هم رعاة له كذلك. ومثله إن طلب الحديث أو التفقه في الدين إلى سائر ما يتعلق بالشريعة من العلوم. وهكذا الترتيب في من ظهر عليه وصف الإقدام والشجاعة وتدبير الأمور، فيمال به نحو ذلك ويعلم آدابه المشتركة، ثم يصار به إلى ما هو الأولى فالأولى من صنائع التدبير، كالعرافة أو النقابة أو الجندية أو الهداية أو الإمامة أو غيره. الهداية يعني إرشاد الناس ودلالتهم. نعم. أو غير ذلك. يعني يمكن يكون يعني خبيرا في الطرق، خبيرا في القيادة، خبيرا في كذا، فيمكن أن يمال به إلى هذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. أو غير ذلك مما يليق به وما ظهر له فيه نجابة ونهوض، وبذلك يتربى لكل فعل هو فرض كفاية قوم، لأنه نعم ماشي، لأنه سير أولا في طريق مشترك. يعني كل مرحلة من هذه المراحل، كل ناحية من هذه النواحي هي مما تحتاج إليه الأمة. نعم. فحيث وقف السائر وعجز عن السير فقد وقف في مرتبة محتاج إليها في الجملة. كلام جميل وتشجيع. يعني يقول مثلا أنا ما استطعت إلا أن أخذ الكفاءة، طيب أيضا الأمة تحتاجك في هذه المرحلة، عندك جوانب أخرى يمكن أن تبدع فيها، يمكن أن تلتحق بالعسكرية، بالخدمة العسكرية، يمكن أن تلتحق بقطاع فيه يعني حتى إذا كان جسمه قويا يذهب إليه، إلى غير ذلك. يقول في كل مرحلة نحن بحاجة إليك، في أي مرحلة تقف قدراتك توقف عند هذا المرحلة الأمة بحاجة إليك. يعني هذا الشعور يزيل الإحباط عن عن عن الشباب. بعضهم يقول عجزت أخذ الجامعة، حاولت، طيب وهل أخذ الحصول على الجامعة هو سبب للرزق؟ هل هو سبب يعني مباشر لدخول الجنة؟ الناس ما أخذوا كفاءة ولا ما أخذوا جامعة، ومع هذا هم تجار، ويعني يشتغل عندهم أصحاب المراتب العلمية، فليس بشرط. كما أنه أيضا ليس بشرط للفلاح الأخروي، ليس من شرط الآخرة أن تأخذ شهادة معينة غير شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه الجملة جميلة جدا جدا. قال فحيث وقف السائر وعجز عن السير فقد وقف في مرتبة محتاج إليها في الجملة. يعني تحتاج إليها الأمة في الجملة، لا تظن أنك الآن من سقط المتاع ولا قيمة لك. كلام جميل جدا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وإن كان به قوة زاد في السير إلى أن يصل إلى أقصى الغايات في المفروضات الكفائية وفي التي يندر من يصل إليها، كالاجتهاد في الشريعة والإمارة، فبذلك تستقيم أحوال الدنيا وأعمال الآخرة. فأنت ترى أن الترقي في طلب الكفاية ليس على ترتيب واحد، ولا هو على الكافة بإطلاق، ولا على البعض بإطلاق. نعم. يقول لا نقول هو هذه الواجبات الكفائية على الكافة بإطلاق، ولا نقول هي على بعض بإطلاق، بل نقول كل له وظيفته، والمطلوب النهائي أن تتحقق المصلحة العامة. نعم. ولا هو مطلوب من حيث المقاصد دون الوسائل، ولا بالعكس، بل لا يصح أن ينظر فيه نظر واحد حتى يفصل بنحو من هذا التفصيل ويوزع في أهل الإسلام بمثل هذا التوزيع، وإلا لم ينضبط القول فيه بوجه من الوجوه، والله أعلم بغيبه وأحكم. الله أعلم وأحكم، ما في بغيره. من عندك بغيره؟ بغيبه. إيش؟ بغيبه. بغيبه. نعم نعم، هذا ماشي. هذه مسألة دقيقة جدا وعميقة. والمصنف وضح فيها أنها منقسمة إلى ثلاثة أقسام، فبين حكم قسمين واستدل عليه، ثم عقد فصلا للقسم الثالث منها. خلاصة المسألة أن الأمور التي أصلها الإباحة إذا احتاج إليها الإنسان أو اضطر إليها، يعني التي أصلها الإباحة قد يحتاج إليها الإنسان وقد يضطر إليها اضطرارا، لكن لو أنه فرض أنه وجد فيها معارض مضاد للإباحة، قام بها معارض للإباحة، إما أنه وقع فيها فعلا أو نتوقع أن يقوم بها معارض، يعني وقوعا أو توقع، هذا فقه التوقع الذي تكلم عنه بعض المعاصرين، هو موجود الآن في كلام الشاطبي. إذا وجد عوارض تضاد أصل الإباحة متحققة واقعة أو متوقعة، هل هذه المعارضة تعود على أصل الإباحة بالإبطال فتلغيها، مع أن الناس يحتاجون إلى هذا المباح أو يضطرون إليه أحيانا؟ يعني لو قربنا هذا بالطعام الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل مباح، لكن إذا اضطر إليه الإنسان ولكن قام به مانع، قام به مانع وهو كونه مملوكا للغير، فهل هذا يلغي حله بالكلية ولا يجوز أكله؟ هذا يمكن أن تقرب مسألة الضرورة. مسألة الحاجة مثلا، التطبب والاستشفاء والمعالجة أمر مباح أقل ما يقال فيه، إن لم نقل يعني بأكثر من ذلك. فإذا طرأ عليه طارئ أو عارض فيه عارض، قام به عارض، وهي أن الطبيب مثلا أنثى والمتطبب رجل أو العكس، الحاجة قائمة والأصل الإباحة، لكن قام عارض وقوعا أو توقعا، فما الحكم؟ فالمصنف تكلم عن هذين النوعين، وهو أنه إذا كان المباح مضطرا إليه أو محتاجا إليه، فقال هذا تقدم الإباحة التي اضطر إليها أو احتيج إليها تكون مقدمة، ويكون المعارض المؤدي إلى حكم مخالف كما لم يوجد يلغى. أما القسم الثالث إذا خرج عن كونه من باب الضرورة أو الحاجة إلى باب يعني التحسين أو التكميل أو باب الإباحة المطلقة من غير أن يوجد ضرورة إليها، فهذه هي التي قال أنها تحتاج إلى نظر وقسمها وفصل فيها وأطال. طيب اقرأ لنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: هذه قواعد، هو يذكر المسائل على شكل قواعد، لكن لما يطيل فيها ننسى كونها قاعدة، لأنه يكثر فيها من الكلام ومن التفصيل وكذا حتى ننسى، لأننا تعودنا على نوع مختصر من القواعد ونريد أن تكون كذلك. هو رجل طويل النفس، يدقق ويحقق ويفصل، فهو كأنه يذكر القاعدة مع شرحها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: المسألة الثانية عشرة: ما أصله الإباحة للحاجة أو الضرورة إلا أنه تتجاذبه العوارض المضادة لأصل الإباحة وقوعا أو توقعا، هل يكر على أصل الإباحة بالنقض أم لا؟ يعني هل هذا يكر، هل هذه العوارض تكر يعني تعود على أصل الإباحة بالنقض والإبطال ويرتفع ولم يعد كونه مباحا أو لا؟ نعم. هذا محل نظر وإشكال، والقول فيه أنه لا يخلو أن يضطر إلى ذلك المباح أم لا، وإذا لم يضطر إليه فإما أن يلحقه بتركه حرج أم لا. فهذه أقسام ثلاثة: أحدها أنه يضطر إلى فعل ذلك المباح، فلا بد من الرجوع إلى الأصل وعدم اعتبار ذلك العارض لأوجه. لا بد أن يعني يقول يرجع إلى أصل الإباحة وعدم اعتبار ذلك العارض، يعني مثل ما مثلنا لكم كونه طعاما للغير، أو كونها هذه الشاة ذبحها مثلا مشرك، أو كونها لم تذبح على الطريقة الإسلامية، قال هذا ينبغي أن يغتفر في سبيل المحافظة على المهجة وهي من الضروريات. أراد أن يستدل عليها بأوجه، قال يستدل عليها بأوجه منها، نعم صحيح، منها أن ذلك المباح قد صار واجب الفعل ولم يبق على أصله من الإباحة، وإذا صار واجبا لم يعارضه إلا ما هو مثله في الطرف الآخر أو أقوى منه، وليس فرض المسألة هكذا، فلم يبق إلا أن يكون طرف الواجب أقوى فلا بد من الرجوع إليه، وذلك يستلزم عدم معارضة الطوارئ. والثاني أظن هذا واضح، يعني يقول أنه إذا كان قد يعني أصبح ضروريا بالنسبة له فهو واجب، إذا كان قد أصبح ضروريا له فهو واجب، وحينئذ لا يعارض بتلك العوارض لأنه واجب ويدخل في قسم الضروريات. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والثاني أن محال الاضطرار مغتفرة في الشرع، يعني هذه سنة الشرع وهذا منهجه، أن ما كان محل اضطرار فالأمر فيه يغتفر فيه، ما يعني يغتفر فيه ارتكاب بعض المنهيات، يمكن ارتكاب بعض المنهيات محافظة على الضروري. نعم صحيح. والثاني أن محل الاضطرار مغتفرة في الشرع، أعني أن إقامة الضرورة معتبر، وما يطرأ عليه من عارضات المفاسد مغتفر في جنب المصلحة المجتلبة، كما يعني هنا تعارضت مفسدة النهي مع مصلحة الأمر، لكن مصلحة الأمر أقوى لكونها تتعلق بتحقيق ضروري من الضروريات، فلا تعارضها تلك المفسدة بل تعتبر كأن لم تكن. نعم. كما اغتفرت مفاسد وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وأشباه ذلك في جنب الضرورة لإحياء النفس المضطرة. نعم. وكذلك النطق بكلمة الكفر أو الكذب حفظا للنفس أو المال حالة الإكراه، فما نحن فيه من ذلك النوع فلا بد فيه من اغتفار العارض للمصلحة الضرورية. والثالث أننا لو اعتبرنا العوارض ولم نغتفرها لأدى ذلك إلى رفع الإباحة رأسا. عندك اغتفار العارض؟ لا بد من اغتفار؟ لا بل. ولا من عدم؟ والثالث أننا لو اعتبرنا، لا آخر سطر قبل الثالث، قبل الثالث لا بد من اغتفار العارض. اغتفار العارض، العبارة اللي عندي أسلم، من عدم اعتبار العارض للمصلحة الضرورية، هذا أوضح، أوضح من اغتفار العارض. اغتفار يعني هو يقال تركه، لكن التعبير من عدم اعتباره أوضح. نعم السلام عليكم. فلا بد فيه من عدم اعتبار الثالث. نعم. والثالث أننا لو اعتبرنا العوارض ولم نغتفرها لأدى ذلك إلى رفع الإباحة رأسا، يعني لو اعتبرنا كل عارض رافعا للإباحة حتى في مقام الضرورات والحاجات لأدى ذلك إلى رفع الإباحة رأسا. نعم. وذلك غير صحيح كما سيأتي في كتاب المقاصد، من أن المكمل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره واعتبار العوارض هنا إنما هي من ذلك الباب، فإن البيع والشراء حلال في الأصل، فإذا اضطر إليه وقد عارضه موانع في طريقه ففقد الموانع من المكملات كاستجماع الشرائط، وإذا اعتبرت أدى إلى ارتفاع ما اضطر إليه، وكل مكمل عاد على أصله بالنقد فباطل، فما نحن فيه مثله. يعني لو اضطر إلى الشراء ولا يوجد أحد يبيع إلا بالربا مثلا، فيشتري به، لا يقول أنا لا أستطيع أن أشتري لأنه لا أحد يبيع هنا إلا بنوع فيه ربا أو فيه غرر أو فيه جهالة أو ما أشبه ذلك، قال فيشتري ما يدفع به الضرورة، يشتري ما يدفع به الضرورة. نعم. والقسم الثاني لا يضطر إليه ولكن يلحقه بالترك حرج، وهذا هو الحاجي، يعني يعتبر في مرتبة الحاجيات، أنه لا يصل إلى درجة الاضطرار لكنه يقرب منها فيلحقه بتركه حرج. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: فالنظر يقتضي الرجوع إلى أصل الإباحة وترك اعتبار الطوارئ، إذ الطوارئ المحرمة، يعني الطوارئ يعني التي تقتضي التحريم. نعم. إذ الممنوعات قد أبيحت رفعا للحرج كما سيأتي لابن العربي في دخول الحمام، وكما إذا كثرت المناكر في الطريق والأسواق، فلا يمنع ذلك التصرف في الحاجات إذا كان الامتناع عن من التصرف حرجا بينا. نعم، يعني إذا قال مثلا أنا لو نزلت لأخذ ما أحتاج من السوق لابد أن أنظر إلى المتبرجات وغير ذلك، لا يمنع، لا يمنع من النزول إلى السوق لوجود تبرج، بل يشتري ما يحتاجه ويحاول أن يغض طرفه بقدر الإمكان. فهذا هو يعني معنى القسم الثاني، يقول إذا كان يحتاج إليه ولكن يطرأ له في طريقه بعض الطوارئ المانعة التي تقتضي أن لا يذهب مثلا إلى السوق، فماذا يصنع؟ قال هذه تغتفر ويعفى عنها لأنه محتاج لأخذ ما يعني يخص ما يحتاجه من السوق. ومثل هذا أيضا كما ذكرت لكم في معالجة المرأة للرجل والرجل للمرأة عند الحاجة، فهذه الحاجة قائمة للعلاج، والنظر للعورات أو لمس الرجل للمرأة من المحرمات، لكن يغتفر فيها عند الحاجة، ولا يقال يترك العلاج حتى يموت لأجل أن الطبيبة التي تعالج امرأة مثلا أو هي تترك العلاج لأن الطبيب المعالج رجل، هذا غير صحيح وليس هو من سمة سماحة الشارع. نعم. دخول الحمام قبل تكلم هنا سيأتي أيضا أنه يقول أنهم أجازوا دخول الحمام، يقصد يعني للتنظف وإزالة الشعر أو القدر، مع وجود من يدخلون فيه عراة، يعني أو مع اطلاعه على بعض العورات. ودخول الحمام كما تعرفون يعني الحاجة إليه ليست بالضرورة، وبخاصة يعني ليست بحيث لو لم يفعله لتأذى، لكن قد يكون في عصرهم الوضع مختلف، عندنا الآن بيوتنا مزودة ب يعني أنواع من المنظفات يمكن أن يغتني أو يستغني بها الإنسان عن الذهاب إلى حمام عام، فكل أغلب الناس يعني في البلاد الثرية وعنده ما يسد به حاجته. لكن هو يتكلم يقول كما سيأتي لابن العربي في دخول الحمام، سيأتي كلام ابن العربي أنه يجوز دخول الحمام حتى ولو تعرض لرؤية بعض عورات الناس، يغض طرفه عنها ويقضي حاجته في التنظف في هذا الحمام، وليس الحمام هو موضع قضاء الحاجة كما نعرف، وإنما هي حمامات من البخار وكذا، وموجودة الآن في بعض البلاد الإسلامية. نعم. السلام عليكم. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد أبيح الممنوع رفعا للحرج كالقرض الذي فيه بيع الفضة بالفضة. ليس لعلنا نقف هنا، يعني هذا الكلام فيه طويل، نقف هنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.